حياة الثواب حتى يكون المؤمن خائفا راجيا جامعا بينهما، مثل قوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فلو اقتصر على أول الآية لذو مغفرة للناس لتعلق العصاة والمذنبون بهذا ولم يخافوا من الذنوب، ولكنه ختم الآية بذكر العقاب. ومثل قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لو اقتصر على الآية الأولى وهي آية الرحمة لتعلق بها المذنبون وغلبوا جانب الرجاء، ولكنه ذكر بعدها آية العذاب وأن عذابي هو العذاب الأليم، حتى يكون المذنب يرجو المغفرة ويخاف العذاب. فمن تعلق بآيات الرجاء أسرف على نفسه وأكثر من السيئات مع أنها تضره، ومن تعلق بآيات الخوف وآيات العذاب أدى به إلى القنوط، وكلاهما محرم وهما طرفان نقيض. قال الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس هو قطع الرجاء، والمعنى لا تقطعوا رجاءكم من الفرج بعد الشدة ومن المغفرة مع الذنوب، بل تعلقوا بفضل الله تعالى وتعلقوا برجائه وحققوا أسباب الرجاء. وكذلك قوله تعالى في القنوط: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط هو قطع الرجاء وقطع الطمع في رحمة الله، وهو مثل اليأس من روح الله في كون كل منهما متوعد عليه. القنوط واليأس متقاربان، يفعل ذلك الذين يقعون في بعض الذنوب ثم يخيل إليهم أنها لا تغفر وأنهم ولا بد من أهل النار، فيقطعون رجاءهم ويقولون: لا يقبل الله منا ولا يتوب علينا، ونحن نجزم بأننا في النار وأنه لا تغفر ذنوبنا ولا فائدة في توبتنا ولا تقبل منا حسنة ولا تقبل منا سيئة منا توبة ولا أعمال صالحة، فلا بد أننا نبقى على ما نحن عليه مقدمين على عذاب الله وصابرين على ناره وصابرين على غضبه، فإنه بلغت ذنوبنا مبلغا لا تبلغها رحمة الله ولا يبلغها فضله. هكذا يقول هؤلاء. كثيرا ما يذكر بعض الإخوان أنهم نصحوا بعض المذنبين فقالوا له: ألا تتوب؟ ألا تقلع عن الذنوب؟ فاعتذر وقال: أنا قد فعلت، أنا قد زنيت كذا وكذا، وقد سرقت كذا وكذا، وقد تركت الصلاة مدة كذا وكذا، وقد شربت الخمور، وقد شربت الدخان، وقد كذبت كذا وكذا، وقد فعلت أفعالا سيئة، وهذه الأفعال لا تبلغها رحمة الله، فلا فائدة ولا يقبل الله لي توبة، بل أنا من أهل النار، أنا أبقى على ما أنا عليه وأصبر على النار ولا تنالني الرحمة. فهذا يعتبر من الذين قانطوا من رحمة الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الله تعالى فتح بابه للطالبين وحس على دعائه في كتابه المبين، ولم يزل متفضلا على المذنبين وعلى المسلمين، يأمرهم بأن يتوبوا إليه ويقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ويفرح بتوبة عبده أشد فرحا. فكيف مع ذلك يقطع الرجاء ويأس من روح الله؟ فعلى هذا الذي يفعله غالبا هو على معتقد الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويقولون لا تنفع حسنة ما دام أن هناك ذنب. وكذلك أيضا المعتزلة الذين يكفرون أيضا بالذنوب ويعتقدون أنها لا تقبل التوبة وأنها لا تنفع. وهناك طرف ثاني وهم الذين كانوا على مذهب المرجئة الذين يتوسعون في السيئات ويسرفون على أنفسهم ويكثرون من ارتكاب الأعمال السيئة ولا يبالون بما وقعوا فيه من ذنب، ولا يبالون بما استكثروا من سيئة أو من عمل سيء، ويتعلقون بآيات الرحمة وبآيات الرجاء وينسون آيات العذاب. وإذا نصح أحدهم وإذا خوف من العذاب يتعلق برحمة الله فيقول رحمة الله واسعة، الرحمة تعمنا ونحن من أهل الرحمة، ولو أذنبنا وأذنبنا نعتمد على باب الرحمة ولا نقطع رجاءنا من رحمة الله ولو كنا مذنبين. فتراه يصر على الذنوب فيترك الصلوات أو يتخلف عن الجماعات ويعتمد على الرحمة، وتراه يصر على المعاصي فيسهر على الغناء وعلى اللهو ويقول رحمة الله يرحمنا، وكذلك يبيت على شرب الخمور مع الذين يشربونها ويقول رحمة الله واسعة، وكذلك لا يبالي بما وقع فيه من الفواحش فيفعل فواحش الزنا ومقدماته ويفعل المنكرات وما أشبهها ويأكل أموال الناس بالباطل ويعتمد على باب الرحمة. وإذا نصح لا يقبل ويقول لا تسد عنا باب الرحمة ولا عنا باب الفرج، فنقول له إن إصرارك على هذه الذنوب وإكثارك منها يجعلك محروما منها، فإن تعمدك لذلك يدل على تساهلك، تساهلك بمعصية الله، تساهلك بهذه الذنوب يجعلك لا تنالها أو لا تستحقها إلا أن يشاء الله. تأمل من هم أهل الرحمة، اقرأ قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يقيمون يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآية. فهؤلاء هم الذين كتب الله عليهم لهم رحمته وجعلهم من أهلها. مثل هؤلاء من الذين أمنوا مكر الله، قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهم كأنهم في أمان من العذاب ويقولون لا يعذبنا ونحن مسلمون، فيأمنون من عذاب الله. أما توعد الله تعالى من استمر على المعصية بقوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أهل القرى الذين يستمرون ويصرون على الذنوب وعلى المعاصي ويتهاونون بها لا يأمنون أمر الله أن يأتيهم بغتة وعلى حين غفلة، سواء في عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. وعلى هذا فلا لا يعتمد الإنسان على آيات الرجاء ولا يعتمد على آيات العذاب، بل يجمع بينهما حتى يكون ممن يرحمه الله تعالى ويعفو عنه. نستمع الآن إلى القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبي عشماك عن إبراهيم عن علقمة أنه قال لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيمانا، يعني تفقها. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة قال: قال كعب: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط ونام، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق قال: قال سلمان الخير: يا ابن أم حجية لو تقطعت أعضاء ما بلغت الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: خرج معاذ في ناس فقال: اجلسوا نؤمن ساعة نذكر الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله قال: يأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيحلف له أنك لذيت وإنك لذيت وذيت، ولعله أن يحلى منه بشيء فيرجع وما معه من دينه شيء. ثم قرأ عبد الله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله قال: إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل له إليه الحاجة فيقول: إنك لذيت وذيت، يثني عليه وعسى أن لا يحلى من حاجته بشيء، فيرجع قد أسخط الله عليه ما معه من دينه شيء. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن أبي جعفر عن علي بن حسين قال: وجد مع قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة مقرونة: بسم الله الرحمن الرحيم. أشد الناس على الله عذابا القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن جحد غير أهل نعمته فقد كفر بما أنزل الله، ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني حسين قال ابن بريدة حدثني يحيى بن عمرو أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمى رجل رجلا بالفسق ولا يرمي بالكفر، إلا ارتد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي: أما بعد، فإن الإسلام شرائع وحدود وسنن، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش أبينها لكم وإن أمت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص. قال حدثنا عبد أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي وإسرائيل وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي عن حذيفة قال قال الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، ورمضان سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني عامر قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عمرو وعنده أقوام فتخطى إليه فمنعوه فقال دعوه فدنا حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء حدثته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه عز وجل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن حذيفة عن حذيفة قال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربق الإسلام من عنقه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت صلة بن زفر يحدث عن حذيفة قال: الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهم، والإسلام سهم، والزكاة سهم، وصوم رمضان سهم، وحج البيت سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، والأمر بالمعروف وسهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له. سمعنا هذه الأحاديث وكلها في ذكر بعض الذنوب وبعض المعاصي التي توعد عليها بالنار أو بالعقاب أو بنفي الإيمان أو بنوع من أنواع الوعيد، ولا شك أنها دالة على المقصود، والمقصود هو تفاوت المؤمنين في إيمانهم. لا شك أنهم يتفاوتون، وقد تقدم لنا أن إيمان أبي بكر رضي الله عنه لو وزن بإيمان جميع الناس لرجح به، وذكروا أن ورد في الحديث أن من الناس من الإيمان في قلوبهم أثقل من الجبال، ومنهم من لا يكون في قلبه إلا مثقال ذرة من الإيمان. ففرق بين مثاقيل الجبال وبين مثاقيل الذر. لا شك أن هذا دليل على ما يقول به أهل السنة من تفاوت أهل الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه، وبيان أن من الناس من هو كامل إيمانه ومن هو ناقص، وأن الإيمان يزيد وينقص، فربما يزيد في المجلس عدة مرار ثم يأخذ في النقص. ولهذا سمعنا قول معاذ وغيره وقول عمر أنه قالوا الإيمان يزيد وينقص، فقالوا كيف يزيد وكيف ينقص؟ إذا ذكرنا الله ودعوناه ورجوناه وحمدناه زاد إيماننا. وإذا غفلنا وسهونا وانشغلنا عنه نقص إيماننا. فذلك دليل تفاوت المؤمنين. وكذلك قول معاذ اجلسوا بنا نؤمن ساعة، قد كانوا مؤمنين ولكن يريدون الزيادة وكثرة الأعمال التي يزيد بها الإيمان. قد فرض الله تعالى علينا أن نؤمن بآياته ونؤمن برسله، مع أنه سمانا مؤمنين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فناداهم باسم الإيمان ثم أمرهم بالإيمان، والمعنى حققوا عقيدتكم بالإيمان بالله ورسوله والإيمان بكتبه، واحرصوا على استكمال الإيمان على أن تكونوا حقا من المستكملين للإيمان. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فجعل هذه مكملات للإيمان، لأن من عمل بها مع الناس فإن ذلك دليل على أنه سيعمل لله بما يجب لله، وسيعمل مع الناس بما يجب لله أن يعمله معهم، فيكون بذلك مستكملا للإيمان. والمراد باستكماله مقاربة أن يكون قد حصل على الإيمان المطلوب. وإلا فالإيمان الذي يكون كاملا لا يمكن أن يبلغه أحد إلا من أعانه الله، كما ذكر عن أبي بكر أن إيمانه يزيل إيمان الناس كلهم ويرجح به. ومر بنا الأثر الذي فيه أنك لو تقطعت أعضاؤك ما بلغت الإيمان، لو تقطعت أعضاؤك يعني من جهد العبادة ما بلغت أن تصل إلى درجة الإيمان وإلى نهايته. ولا شك أن هذا دليل على تفاوت أهل الإيمان في إيمانهم وفي مراتبهم، حيث أن الإنسان لو أنه سجد سجدة مكث فيها مثلا عمره أو أكثره فإنه لن يبلغ نهاية ما فرض الله عليه، كما ذكر ابن رجب في اللطائف وغيره عن بعض الذين بلغ بهم الوله والحب غايته، أنه كان يقول سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الأبري لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشائر ولا عشرا من العشر. ويقول بعضهم لو أن إنسانا عمر عمر نوح الذي هو قريب من 1000 سنة فجعله سجدة لله وحده، سجدة واحدة، ما بلغ نهاية حق الله تعالى عليه. وعلى هذا فالإنسان يحرص على أن يقارب وأن يحرص على الإكمال والاستكمال لما يقدر عليه من أعمال الإيمان ومن أعمال الإسلام. وقد تقدم لنا أن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، هذا إذا ذكر معا، وإن ذكر أحدهما دخل فيه الآخر على القول المختار. وكثيرا ما يفسر الإيمان بالإسلام أو بما فسر به الإسلام. الأثر الذي مر بنا عن عمر بن عبد العزيز قد علقه أيضا البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، وهو قوله: إن للإسلام فرائض وسننا وحدودا وشرائع لا يتم إلا بها، فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. هكذا نقل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان خليفة، ولكنه كان من العلماء ومن العباد. ذكر أنه لو مد في أجله لشرح هذه التعاليم: شرائع الإسلام وحدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه حتى يبينها، ولكن هي والحمد لله بينة في كتاب الله. أوامر الله تعالى التي أمرها يعتبر فعلها من الإسلام ومن الإيمان، وكذلك ترك ما نهى الله عنه يعتبر أيضا تركه من الإيمان ومن الإسلام، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن نقص منها نقص من الإيمان يعني نقص من الإسلام. ومر بنا الحديث الذي فيه أن الإسلام ثمانية أسهم، عد أركان الإسلام. الإسلام أراد به التوحيد، يعني التوحيد سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم. يعني أن هذه أصول الإسلام، والبقية تعتبر مكملات. يعتبر مثلا حسن الخلق والحياة والنفع للمسلمين والبر والصلة وحسن الجوار وطلاقة الوجه وبذل السلام وما أشبه ذلك، تعتبر من مكملات الإسلام التي يكمل بها. وقد خاب من ليس له سهم. إذا كان الإسلام هذه الثمانية فمن له سهم فله سهم منه، ولكن من استكمله فإنه يعتبر قد استكمل الإسلام، وأما من أخل به أو ببعضه أو نقص منه فإنه يعتبر قد نقص جزءا من الإسلام، فعليه أن يحرص على الإسلام. وكما أنه مأمور بأن يحرص على تكملة الإيمان، فعليه أيضا أن يبتعد عما ينقص إيمانه أو يذهبه. فمن ذلك كونه يمدح غيره ممن ليس أهلا للمدح لأجل غرض دنيوي. مر بنا الأثر الذي يقول فيه: إن الإنسان يخرج ومعه إيمانه، فيلقى الرجل إليه حاجة له إليه حاجة فيقول: إنك لذيت وذيت، فيرجع وليس معه من الإسلام من إيمانه شيء، مع أنه لا يملك قضاء حاجته. هذا الذي مدحه لأجل دنياه ولأجل رجاء أن يعطيه أو يقضي حاجته، ورفع من قدره وزكاه وأعطاه ما لا يستحق من المدح والثناء عليه. هذا المدح تزكية لهذا الإنسان. لماذا مدحه وقد لا يكون أهلا للمدح؟ مدحه لأجل أن يحصل منه على مصلحة دنيوية، وزكاه لذلك. والله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فتزكيته لهذا ومدحه ومبالغته فيه وهو ليس بأهل سببت إذهاب دينه أو إذهاب إيمانه. وهكذا أيضا مما ينقص الإيمان الاعتداء، الأعمال التي فيها عدوان على الإنسان على الناس. فذكروا من ذلك الرجل يقتل غير قاتله أو يضرب غير ضاربه، وذلك لأنه عدوان على إنسان. إذا قال مثلا إن أخاه قتل أبي فسوف أقتله، تقتل من لم يقتل؟ تقتل إنسانا بريئا لم يقتل ولم يشترك في القتل؟ هذا مما يذهب الإيمان أو مما ينقصه. أو يقول مثلا إن أخاه أو عمه أو ابن عمه قد ضربني أو ضرب أبي، تضرب من لم يضربك؟ لا شك أن هذا ينقص الإيمان أو يذهب الإيمان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا فعليه لعنة الله، كثرة الأحاديث في من آوى محدثا. المحدث هو العاصي كالقاتل أو السارق أو الزاني أو نحو ذلك، يؤويه وينصره ويحول بينه وبين أن يؤخذ الحق منه. هذا أيضا مما ينقص الإيمان. إذا كان الإيمان له سمات تزيده أعمال تزيده فهناك ما ينقصه أو يذهبه. فمن ذلك إيواء المحدث، من آوى محدثا فإنه قد انتفى إيمانه أو نقص إيمانه والعياذ بالله. وكذلك الأحاديث التي فيها النهي عن أعمال الجاهلية، قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق وسلق وخرق، هذا من أفعال الجاهلية. كانوا في الجاهلية إذا مات الميت خرقوا ثيابهم من باب الجزع ومن باب النياحة، أو سلقوا يعني صرخوا بأصوات عالية، سلقوا رفع الصوت، أو حلقوا نتفوا شعورهم أو حلقوها شعور الرأس أو شعور الوجه أو نحو ذلك. فكان هذا من أعمال الجاهلية التي تنقص الإيمان، توعد عليها ليس منا، يعني ليس من المؤمنين الذين يصدق عليهم أنهم مؤمنون، يدل على أن هذه الأفعال تنافي كمال الإيمان. وهكذا الإخبار بمفارقة الجماعة، أن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام. جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على إمام واحد واجتمعوا على كلمة واحدة فشق صفوفهم وشق عصا المسلمين وفارقهم وضللهم ونزع يده من طاعة أولاة الأمور، يعتبر هذا أيضا قد فارق الإسلام أو قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فيعتبر أتى بما ينقص إيمانه. الربقة الخيط الذي تربط به الغنم في الرباط، يجعل حبل طويل ثم يجعل فيه رباط، ربق واحدها ربق، ثم تدخل وهي حلقة من خيط، تدخل رؤوسها في هذا الحبل حتى يمسكها. فإذا شبه الإسلام بأنه في الرقبة، فهذا إذا قد خلع هذا الإسلام من عنقه والعياذ بالله. ومن ذلك الأحاديث التي فيها النهي عن قتال المسلمين، من حمل علينا السلاح فليس منا، وعيد شديد. حمل السلاح معناه حمله لقتال المسلمين، ولا شك أن هذا يعتبره تكفيرا للمسلمين، فإنه لا يحمل السلاح على المسلمين إلا من كفرهم، ومن كفرهم فليس منهم فليس منا. وكذلك النهبة، من انتهب ومر بنا كثيرا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينتهب نهبة يرفع الناس بها إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، وهكذا قوله من انتهب نهبة، النهب هو اختطاف الشيء والذهاب به بسرعة، أن ينتهب سلعة أو مالا أو شيئا من الأملاك ويختطفه بسرعة ويذهب به ويخفيه ولا يرده على صاحبه. لا شك أيضا أن هذا من الأعمال الجاهلية وأنه مما ينقص الإيمان. وهكذا أيضا البذاءة في اللسان، بذاءة اللسان أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه أن من لم يسلمه أنه ناقص الإسلام، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ومعناه أن من لم يهجر المعاصي ولم يتركها فإنه لا يسمى مهاجرا إلى الله ورسوله. مرت بنا أيضا الأحاديث الكثيرة التي تتعلق بالحج، وأن عمر رضي الله عنه يقول لو أنهم تركوا الحج لقاتلناهم كما نقاتلهم على ترك الصلاة وترك الزكاة. وقد تقدم أحاديث فيها عقوبة من ترك الصلاة، وأنه يخرج من الإسلام، وأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وتكفير من ترك الصلاة، وإن كان بعضهم خالف في إخراجه من الإسلام وجعل الكفر هنا كفرا عمليا، والصحيح أنه كفر اعتقادي أو يوصل إلى الكفر الاعتقادي والعياذ بالله. وكذلك منع الزكاة، اشتهر أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا من منع الزكاة، فكذلك ترك الحج لو استمروا على تركه وهم قادرون معهم مقدرة لاستحقوا أن يقاتلوا على تركه وأن يعاقبوا على هذا الترك، وما ذاك إلا أنهم تركوا ركن من أركان الإسلام وسهما من سهام الإسلام. ففي أثر أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث إلى هذه القرى فينظروا من قدر على الحج فلم يحج فيضعوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. هكذا قال، شبههم باليهود والنصارى والمجوس الذين تؤخذ عليهم الجزية إذا كانوا قادرين على أداء فريضة الحج ومع ذلك يصرون على تركها ويستمرون على تركها مع القدرة، استحقوا أن توضع عليهم الجزية. وهذا دليل على عظم ذنبهم. وكذلك قوله في هذا الأثر مروي مرفوعا ومروي موقوفا عن علي، من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وعيد أيضا شديد، حيث توعده بهذا الوعيد الذي فيه أن هذا الذي قدر على هذا على أداء الحج ومع ذلك تساهل فيه فإنه يعتبر قد دخل في هذا الدين أو كأنه دخل في دين اليهود أو النصارى. لا شك أن هذه أحاديث تدل على عظم هذا الذنب الذي هو ذنب ترك شعيرة من شعائر الإسلام تهاونا بها وهو الحج إلى بيت الله لمن قدر عليه. الله تعالى قد توعد على ذلك، ذكروا أن اليهود قالوا نحن مسلمون لما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا قالوا نحن مسلمون فلن يقبل منه، قالوا نحن مسلمون. فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج وليس الحج من شعائرنا. فأنزل الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فتوعد أن من ترك الحج فإنه يعتبر قد أتى هذا الذنب الذي قد يلحقه بالكفر. فالحاصل أن هذا العمل اعتبر من المكفرات وهو ترك مما يضمحل معه الإيمان. وكذلك أيضا الأحاديث التي فيها الوعيد على الكبر وأن الإنسان يتجنب هذا الوصف الذي هو الكبر، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وكذلك أيضا أحاديث الشفاعة التي سمعنا، وأن الله تعالى يقول لرسله والملائكة أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرجون منها، أي دخلوا النار بسوء أعمالهم أو بسيئات اقترفوها وعملوها، ثم أذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لأن في قلوبهم شيء من الإيمان ولو كان قليلا. وهذا دليل على أن الإيمان يتفاوت، وأن هناك من يدخل النار من المؤمنين ممن في قلبهم شيء من الإيمان ولو كان قليلا، فيخرجوهم الله تعالى ويأذن في إخراجهم بشفاعة الشافعين. وأما قوله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فكأنه يقول إن الكبر ينافي الإيمان، ولعله يراد به التكبر على الله الذي يتكبر عن عبادة الله ويتكبر عن عباد الله على عباد الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال رجل إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة، فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني غده، وغمط الناس يعني احتقارهم. فهذا هو الذي توعد بأنه لا يدخل الجنة، وإن كان هذا من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها ليكون ذلك أبلغ في الزجر. ونكتفي بهذا.